أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: يحصل كثيرا بين الأخوات إذا ضعفت أخت في دينها أو ارتكبت بعض المعاصي أن الأخوات يتركنها ويهجرنها أو يعملنها بشدة، وهذا يكون سببا أنها تترك الاستقامة والعياذ بالله. نرجو نصيحة خاصة للأخوات في هذا الباب. كيف يهجرن هذه الأخت ويتركنها؟ النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق في التيسير على المعسر دعا لمن يسر على معسر أن ييسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فهذا من الغلط. كيف نترك هذه الأخت تذهب إلى المعاصي والذنوب ونهجرها وتزداد بعدا وتزداد ضياعا وتترك الاستقامة؟ فلا بد أن نكون معها وأن ندعوها وأن نتواصل بها وأن نقضي حاجتها وأن ننفعها بما تيسر، بمعونة أو بمشورة أو بمصلحة أو نصيحة، وهي الأهم. ونحن في زمن نحتاج إلى الصبر، لأننا في زمن الفتن، فكيف بمن يعيش بين ظهران المشركين ويرى من المخالفات والذنوب والمعاصي والفتن الشيء الكثير؟ الله خلقنا وابتلانا في هذه الدنيا وأمرنا بالصبر: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. يبتلى المسلم في دينه، في ماله، في عرضه، فلا ينبغي أن يستسلم، عليه أن يصبر وأن يرفع أكف الضراعة، لأن الإنسان لا بد أن يتعرض للفتنة. فعندما تتعرض هذه المرأة أو هذا الأخ للفتنة، هل نزيد البلاء الذي عندها ببلاء آخر فنهجرها ونقاطعها؟ هذا من الغلط، بل نمد أيدينا وندعو لها ونصافحها ونزورها ونسأل عنها وعن أخبارها، ونرى ما هو السبب الذي جعل هذه الأخت أو هذا الأخ يبتعد عن الاستقامة، ونذكرها بالله ونذكرها بالصبر، وأننا في زمن لا بد فيه من الصبر، فإن من يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه المرأة في الغالب لم تصبر على طاعة الله فتركت الطاعة، لم تصبر على المعصية ففعلت المعصية، ونحن نخشى على أنفسنا من هذا أيضا، فإن السعيد لمن جنب الفتن، وما أطيب من ابتلي فصبر على البلاء والمحن. فتحتاج إلى من يعينها على هذا الصبر، تحتاج من يتعاهدها، من يراسلها، من يزورها، من يخلصها من هذه المحنة، لا من يقاطعها ويهجرها. النبي عليه الصلاة والسلام لما جيء بذلكم الرجل وجلد في شرب الخمر وقال من قال لعنه الله، قال: لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. وهذه المرأة أيضا تحتاج من يصبرها حتى تتوب فتكون ممن يحب الله ورسوله، لأن الإنسان إذا تاب واستغفر فإن الله يغفر له ذنوبه ويتجاوز عنه، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فعلى كل حال، هذا من الخطأ أن تترك، وأنا أنصح الأخوات ألا يفعلوا هذا وأن يتقوا الله في أنفسهن، ولا بد من التحمل، لا بد من الصبر. فنحن نعلم أننا في آخر الزمان، والصابر على دينه كالقابض على الجمر. ثم أنت أيها الأخت داعية وطالبة علم ومعلمة، إذا لم تصبري على أخواتك أو على الطالبات عندك وتتعاهدي الأخوات وتراسلي وتناصحي وتصبري، كيف ستكونين قدوة وأسوة لأخواتك؟ فلا بد من الصبر، ولا بد من أيضا النصح، ومن كذلك التعاهد، فهذا من حق المسلم على المسلم. حتى لو ابتعدت بالذنوب اصبروا عليها، حتى لو طال الأمر اصبروا عليها، فلعل كلمة أو نصيحة أو رسالة ينفع الله بها فيذكرها بالخير التي كانت عليه فترجع وتتوب إلى ربها.